ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وديد. فرع يعني شعر ساحم أسود وديد طويل. ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وديد، لها فرع ساحم يعني شعر أسود، وديد وديد عنق يعني طويل، واضح لأن السياق سياق مدح يتغزل فيه فيصف هذه الأشياء. هو ما ورد ذكر الوصف لكنه يفهم من السياق. ومنه أيضا قول عبيد بن الأبرص: من قوله قول، ومن فعله فعل، ومن نائله نائل. هنا حذف أيضا للنعت. ومن قوله قول أي قول فصل، ومن فعله فعل أي فعل جميل، ومن نائله نائل يعني جزر عطاء جزيل. فهذا كله من الشواهد التي تدل على أنه يجوز حذف النعت إذا دل عليه دليل. وطبعا نحن نعلم أن الله تعالى في أكثر من موضع من القرآن الكريم يصف القرآن بأنه قرآن عربي، فما دامت اللغة استعملت في عند العرب الأصليين عند يعني وقت يعني ظهور الإسلام أو قبله، ما دام هذه استعمالاتهم اللغوية فلا حرج من يعني الاستشهاد بها. وجاءت سكرة وما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا نحن الآن يعني أردنا الاطلاع على الخلاف في هذه المسألة: هل الملائكة تدون كل ما يكتب الإنسان أم لا تدون فقط إلا ما يترتب عليه الجزاء بثواب أو عقاب؟ العلماء اختلفوا إلى فريقين: فريق رأى أنها تدون كل ما ينفذ به الإنسان واستدلوا بعموم قوله تعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الفريق الثاني قال: لا تكتب الملائكة إلا ما يترتب عليه ثواب. فقيدوا قوله تعالى ما ينفذ من قول يترتب عليه جزاء إلا لغير رقيب عتيد، وقالوا إن هذا أسلوب من أساليب العرب وهو حذف النعت إذا دل السياق عليه. ثم يقول تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، يعني أي نفخ هنا؟ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. أي نفخة؟ نفخة تتفطر يعني أي أولى يعني. الثانية. كم نفخة تنفخ؟ كم عدد النفخ في الصور؟ الراجح أنها نفختان، الراجح أنها نفختان كما في سورة الزمر: ثم نفخ فيه أخرى. فهذا يدل على أنها أنهما اثنتان، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. أما الأولى فأما قوله هنا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، فهذه هي نفخة البعث، نفخة البعث والنشور، بدليل قوله ذلك يوم الوعيد، أي ذلك النفخ يوم الوعيد، أي وقت تحقق الوعيد بشهود ما قدم من الأعمال وما أخر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال ابن جرير: أي سائق يسوقها إلى الله، وسائل يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير أو شر. من هما؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. طبعا ظاهر الآية أنهما اثنان، واحد وظيفته أنه يسوق إلى المصير المحتوم، والآخر يشهد عليه بعمله. اختلف العلماء، فمن قائل هما ملكان، ملك سائق وملك شهيد، ومن قائل بل هو ملك واحد لكنه يجمع الوصفين، ملك واحد متصف بصفتين انه سائق وايضا هو شهيد على عمل الانسان. او وجاءت كل نفس معها سائق ملك والثاني شهيد وهو الانسان نفسه يشهد على نفسه، او سائق من اعمالها الى مكان جزائها وشهيد من اجزائها. هذه كلها يعني أقوال. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تتكلم هذا أيضا في حذف الإيه؟ القول. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت يعني إيه؟ يقال له في ذلك الوقت: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من المخاطب في هذه الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في المخاطب بهذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم في غفلة من هذا، فهذه جملة أتي بها معترضة في خلال أمر النبأ الأخروي تنويها بمنة الإعلام بذلك والتعريف به. فهنا اعتراض سياق الكلام وصف أحوال الآخرة: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، وجاءت كل نفس. ثم يقول تعالى، هذه جملة اعتراضية هنا، لقد كنت يا محمد في غفلة من هذا، لبيان منة الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أعلمه بهذه الأمور الغيبية عن طريق الوحي وعرفه بها. ليس هذا فحسب، بل إن بصره بها بصر شديد النفاذ، شديد النفاذ يدركها في غاية الوضوح وغاية القوة. بل إن الله سبحانه وتعالى أوقفه على غوامض هذا الخبر وهذه الوقائع التي ستحصل في الآخرة بعد خلو ذهنه عنه رأسا. وأصلا هو كان أميا لم يتعلم، وكان في غفلة عن هذا، بمعنى أنه بمعنى خلو ذهنه عن هذا العلم الذي امتن الله سبحانه وتعالى عليه به. والمعنى: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك. واضح تماما كقول الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني عن هذا الخبر ما كان عندك به علم. واضح. فالغفلة هنا وصفه بغفلة ليس للذم كما يكون في حق غيره، وإنما لسياق الامتنان، مقصود به خلو ذهنه عن هذا الوحي وأن الله امتن عليه بهذا العلم. فالمعنى: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك فكتبنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد نافذ قوي، ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. ومثله أيضا قوله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأنتم تذكرون أننا من قبل تكلمنا على تفسير قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى، معنى ضلا هنا إيه؟ عاريا عن الوحي عن العلم الذي أوحاه الله إليه. ووجدك ضلا فهدى، فهداك بهذا الوحي. واضح. وليس كالضلال حينما ينسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ووجدك ضالا فهدى يفسره تماما قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن هذا هو القول الأول، إن المخاطبة بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالجملة معترضة في خلال أمر النبأ الأخروي تنويها بمنة الله عليه بإعلانه بذلك وتعريفه به، ثم شدة نفوذ البصر به والوقوف على غامضه. فبصرك اليوم حديد، حديد هنا طبعا معروف عندنا بنستعملها كثير، يقول لك بصره 6/6 حاد حاد. فكلمة حديد مش مطلق حديد المعدن، لا، حديد يعني من ايه؟ من شدة النظر وقوته وشدته. القول الثاني: إن المخاطب بهذه الآية الكريمة الكافر. القول الثاني: إن المخاطب هو الكافر. لقد كنت في غفلة من هذا، طبعا يعني على القول بأن الرسول عليه السلام هو المخاطب بالآية، هل هنا يقدر القول؟ لأن احنا قلنا هي جملة معترضة، جملة معترضة، فلذلك معترضة، فما نحتاجش نحن نقول ايه، لا نحتاج ان نقول ايه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يقال له لقد كنت في غفلة من هذا. واضح. لأن هذا مش هيحصل يوم القيامة بقى. لا، ده السياق الخطأ، وربنا سبحانه وتعالى بيخاطب به الرسول كما في قوله في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. في سياق سرد قصة قوم لوط قطع السياق واعترف بقوله إيه؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وكذلك هنا السياق في أحوال الآخرة: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ثم خاطب الله نبيه اعترض بقوله لقد كنت يا محمد في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاءك بالقرآن وبالوحي فبصرك اليوم حديد. ثم انتقلت الآية بقى للواقع من جديد للآخرة وقال قرينوه هذا ما نبيع فيه. فهنا لا نحتاج لأن نقول يقدر القول، يعني نقول إيه، لا نقول يقال له لقد كنت في غفلة من هذا، لكن على القول الثاني نحتاج إلى تقدير القول. القول الثاني إن المقصود به الكافر، وأن الكلام على تقدير القول، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يقال للكافر حينئذ لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينته اليوم من الأهوال، فكشفنا عنك غطاءك بأن جلينا لك ذلك وأظهرناه لعينيك حتى رأيته وعاينته فزالت الغفلة عنك. ومثله عن الكفار قول الله تبارك وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسلوب إيه ده؟ أسلوب تعجب، يعني ممكن يكون مكانها إيه؟ ما أسمعهم وما أبصرهم، إشارة إلى شدة السمع والبصر عنده وأنهم يدركون بسمعهم وأبصرهم حقائق اليوم الآخر. كذلك قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فهذا هو القول الثاني إن المقصود به الكافر. القول الثالث إن المقصود هو الإنسان مطلقا، أي إنسان، لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا. والدليل قول الله تبارك وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فهذا العموم في قوله وجاءت كل نفس يؤيد القول الثالث بأن المخاطب هنا كل إنسان. والمقصود أنه كتف الغطاء عن البر والفاجر ورأى كل ما يصير إليه. ولا شك أن هذه حقيقة، أن يوم القيامة سوف ينكشف هذه الحجب ويرى الإنسان يقينا وعيانا بسمعه وبصره وقلبه ما كان ينكره من قبل أو ما كان يؤمن به بظهر الغيب، فالغيب يصبح شهادة، يرى الملائكة ويرى النار ويرى الجنة ويرى الصراط والموازين ويرى كل هذه الأشياء التي هي في الدنيا خبر، ويدركها عن طريق الإيمان بالغيب واليقين بالغيب، واضح؟ أو يكذب بها لأنه لا يراها كما يفعل يعني الملحدون والكافرون. عول شيخ المفسرين وإمامهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في الأولوية على الثالث، رجح يعني جعل أولوية للقول الثالث، وهو أن المراد بالخطاب هنا لقد كنت في غفلة من هذا الإنسان مطلقا بقوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال الزمخشري جعلت الغفلة كأنها غطاء غطي به جسده كله، لقد كنت في غفلة من هذا، في غفلة كلمة الحرف فيه يفيد كأنه كأن شيء شمله وهو غارق فيه أو شيء يحيط به تماما، فدلالة على استيلاء الغفلة عليه تماما، لقد كنت في غفلة من هذا. فجعلت الغفلة كأنها غطاء غطي به جسده كله، أو كأنها غشاوة غطي بها أو غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيئا. لقد كنت في غفلة من هذا غشاوة تغطي فهو لا يبصر شيئا فكشفنا عنك غطاءك. فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت الغفلة عنه وغطاؤها فيبصر ما لم يبصره من الحق. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه أي قرين هذا الإنسان الذي جيء به يوم القيامة معه سارق وشهيد. وهو من هو هذا القرين؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، حاضر غير غائب. طبعا يفهم من السياق أن يبقى الإنسان موجود مع بأمين سائق وشهيد وقرينه، فالقرين يكون أيضا مع السائق والشهيد. وهذا القرين هو إما الملك الموكل عليه في الدنيا لكتابة أعماله وهو الرقيب المتقدم، أو هو الشيطان الذي قدر له مقارنا له يغوي وهو الأظهر كما اعتمده الزمخشري. القول الأظهر أن القرين هنا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته، كما نلاحظ بعد قليل سيأتي في السياق. يعني هنا وقال قرينه، وطبعا انتبهوا ان الواو موجودة في ذكر القرين اولا وفي الثانية ليس فيها واو. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أبغيه. ففي الأولى فيها واو، الثانية ليس فيها واو. فالأقرب والأظهر أن القرين هنا هو الشيطان الذي يغوي. وكما ثبت في الحديث أيضا أنه ما من إنسان إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال قرينه ربنا ما أبغيته. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي هذا شيء لدي حاضر معد محكوم. والإشارة على الأول لما في صحفه وعلى الثاني للشخص نفسه، بمعنى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. لو قلنا إن القرين هو الملك الذي كان موكلا بحفظ أعماله، الرقيب المتقدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلو قلنا إن القرين هنا هو هذا الرقيب العتيد الملك يعني الموكل به، فإلى ما تكون الإشارة؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. إذن الإشارة إلى صحف الأعمال، هذا ما لدي عتيد، الأعمال مسجلة وموثقة ومحفوظة عندي، هذا ما لدي عتيد يعني هذا شيء حاضر لدي معد محفوظ. القول الثاني وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. طيب لو كان قلنا بقى أن قرينه الشيطان الذي وكل به يغويه، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يبقى هنا الإشارة لمن؟ للشخص نفسه، للشخص نفسه هذا المجرم موجود معي الآن لدي عتيد. فالإشارة هنا تكون للشخص نفسه، أي هذا ما لدي عتيد بمعنى حاضر لجهنم، حاضر لجهنم هيأته بإغوائي لها. هذا إنسان مؤهل، أنا أهلته وأعددته وهيأته وأحضرته وأغويته حيث يكون مؤهلا، يعني يكون حاضرا في جهنم أنه يدخل الآن يعني جهنم. فمعنى على هذا القول الثاني وقال قرينه يعني الشيطان القرين له هذا ما لدي عتيد، يعني الإشارة للشخص نفسه، أي هذا ما لدي عتيد لجهنم هيأته بإغوائي لها. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. الخطاب هنا من الله سبحانه وتعالى للسائق والشهيد. ألقي في جهنم، طبعا هناك اختلاف بين العلماء في المراد بقوله تعالى ألقي في جهنم كل كفار عنيد. القول الأول إن الخطاب هنا من الله عز وجل، يعني يقول الله مخاطبا السائق والشهيد ألقي، وهما ملكان، على القول بأنهما ملكان، ألقي أيها الملكان السائق والشهيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد. أو الخطاب من الله لملكين من خزنة النار، أو لواحد، ألقي يعني ملكين من خزنة النار، أو الخطاب لملك واحد، وتثنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفاعل وتكرير، يعني على أن الأصل مثل ألقي في الأصل ألقي ألقي، فحذف الفعل الثاني بدل ألقي ألقي حذف الفعل الثاني وأبقي ضميره مع الفعل الأول فصارت إيه ألقي. فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر، فكأن الألف هذه ألقي لإشارة إلى أن الفعل مكرر مرتين فيقال له ألقي ألقي، أو أن الألف بدل من نون التأكيد، كما طبعا نون التأكيد المخففة كما في قوله تعالى لا نسفعا بالناصية، لا نسفعا، وقوله ولا يكونا من الصاغرين. فالألف هنا كأن خطاب لواحد، لكن الألف بدل من نون التوكيد، زي إيه لا ندفع عن كتبت بالنون كتب بالتنوين ولا يكونا من الصاغرين، لأنها نون التوكيد المخففة، فهذه النون تبدل ألفا في الوقف فأجري الوصل مجرى. فألقي في جهنم كأن خطابنا لملك واحد أن ألقي في جهنم، لكن الفعل كأن فيه نون توكيد، حذفت نون التوكيد وجاء محل محلها الايه الالف. القين في التفسير نقول القين في جهنم كل كفار عنيد. وقال ابن جرير اخرج الامر للقرين وهو بلفظ واحد مخرج خطاب الاثنين، وفي ذلك وجهان من التاويل، احدهما ان يكون القرين بمعنى الاثنين كالرسول، والاسم الذي يكون بلفظ الواحد بلفظ الواحد في الواحد والتثنية والجمع، فرد قوله القيا إلى المعنى. والثاني أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقولون، وهو أن العرب تأمر الواحد والجماعة بما تأمر به الاثنين. العرب من لغة العرب أنهم أحيانا يخاطبون الواحد والجماعة بخطاب الاثنين، فتقول الرجل ويلك ارحلاها وازدراها، الناقة مثلا ويلك ارحلاها ضع عليها الرحل وازجرها، ارحلاها وازجرها. نعم، كما قال الشاعر فقلت لصاحبي لا تحدثان بنزع أصوله وجتر فيها. فقلت لصاحبي لا تحدثان، السياق هو خطب واحد لكن بخطاب المثنى. وقال أبو ثروان فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. وهذا رابع أبيات ثلاثة، أولها تقول ابنة العوفي ليلى ألا ترى إلى ابن كراع لا يزال مفزعا، فقال بعد ذلك فإن تزجراني يا ابن عفان، فواضح من خطاب هنا لواحد لكن خطب بخطاب المثنى. فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. وإذا ما سبب ذلك من العرب؟ لماذا العرب أحيانا يخاطبون الواحد والجمع بخطاب المثنى؟ سبب ذلك منهم أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان. الشخص العربي الذي يكون عنده إبل وغنم يكون لابد له أعوان، فأقل عدد من الأعوان بيكون مع هذا الأعرابي بيكون إيه؟ اثنان. كذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى كلام الواحد على صاحبين، فدائما لما يكونوا ثلاثة يبقى واحد هيخاطب بقية الاثنين في الخطاب، واحد يخاطب اثنين، هذا الغالب الصحر يكون اثنين بجانب هذا المخاطب. ألا ترى الشعراء أكثر شيء قيل يا صاحبي يا خليلي، هذا نلاحظه في الشعر كثيرا جدا، خطاب المثنى والمقصود به الواحد أو أحيانا الجمع، وده كثير في الشعر مثل إيه مثلا قول امرئ بقيس إيه قفى نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي، واضح قفى نفسي فبيخاطب الاثنين. كذلك مثلا قوله خالدي مر بي على ام جندبي نقبل بنات الفؤاد المعذب مر بي. نعم، فهذا كثير نلاحظه في الشعر الخطاب يكون للاثنين. القيا في جهنم كل كفار عنيد، والكفار المبالغ في جحده وحدانية الله تعالى وما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والعنيد المعالج للحق وسبيل الهدى، لا يسمع دليلا في مقابلة كفره. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، يعني هو كفار وليس فقط مبالغا في الجحود والكفران، لكنه أيضا عنيد لا يبغي أبدا لدليل يحبط ما هو عليه من الكفر أو يرحله، بل إنه زاد على أضاف إلى الكفر المبالغ فيه وإلى العناد والجحود وصفا ثالثا، وهو أنه إيه؟ مناع للخير معتاد مريب. مناع للخير يعني للخير الكلي، الخير الجامع الذي هو دين الإسلام، يعني يدخل على نفسه بأن يعني يزود عليها بالإيه؟ بالدخول في الخير العميم الذي هو الإسلام. أو مناع للخير، أحيانا الخير في القرآن الكريم يراد به المال، والدليل فإنه لحب الخير لشديد. طب ممكن يكون حب الخير الأعمال الصالح لما ذا دليل ثاني. نعم، لكن نقص في نفس هذه الآية السياق بيظن من الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وإحنا اتكلمنا أول أمس إن الإنسان في القرآن الكريم عموما بيأتي في سياق ايه الذم. وقلنا ان الناس بتستعمل لفظة الانسانية الان في استعمال حادث لكلمة الانسانية انها الرأفة والرحمة والرفق بالناس وكذا وكذا، لا هذا السياق غير معروف في القرآن الكريم. الانسان في القرآن هو هذا المخلوق الآدمي ناقص الهداية الربانية، يبقى يرجع لأصله وفضعه الأصلي اللي هو البخل والسح والظلم والجهل وسائر الصفات التي لاحظناها في القرآن. وحملها الإنسان إنه كان غروما جهولا. هل أتى على الإنسان خير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لفي خسر، وهكذا. فلفظة الإنسان في القرآن الكريم في عمومها في سياق الإيه؟ وصف هذا المخلوق الآدمي قبل أن يتحلى بالوحي وقبل أن يهتدي بنور القرآن والسنة والوحي. فإذا إذا انخلع عن التأديب الرباني والتهذيب المحمدي فهو يساوي الإنسان الكنود الظلوم الجحود العنيد الكفار وهكذا. فهنا السياق في هذه الآيات إن الإنسان ربه لكنود ذم، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. فطبعا السياق يؤيد أن الخير هنا المقصود به المال، لأن هذه من صفات الإنسان شدة الحرص على المال، جموع منوع. شاهد آخر على أن الخير يراد به أحيانا في القرآن الكريم المال، قوله تعالى إن ترك خيرا للوصية، كتب على أحدكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية. طبعا واضح إن ترك خيرا يعني المال. فقول آخر في هذه الآية في صفات الكافر بجانب أنه مبالغ في الكفر، كل كفار عنيد مناع للخير، مناع الخير يعني مناع للمال، لا يمسك المال في أوجه الخيرات. أو طبعا الخير إما الخير كلي أو جزئي، كلي اللي هو الإسلام، مناع للخير يستنكف عن أن يدخل في الإسلام ويحسن إلى نفسه بأن ينقذها من النار ويدخلها في أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لكنه أو أنه مناع للخير المال، قول ثاني مناع للخير خير جزئي اللي هو الإيه المال، أو مناع للخير على قول الإمام شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى، قال إن الخير هنا كل حق وجب لله أو لآدمي في ماله، لأنه لم يخصص منه شيء، فدل على أنه كل خير يمكن منعه طالبه. يعني الأقوال ثلاثة، إما أن الخير هو الخير الكلي الإسلام، أو خير جزئي مخصوص هو المال، أو عموم القولين. الخير هنا تعم كل حق وجب لله أو لآدمي في ماله، واضح لأن الآية لم تخصص خيرا دون خير، فدل على أنه كل خير يمكن منعه طالبه. مناع للخير معتد متجاوز الحد في الاعتداء على الناس في البذاء والفحش في المنطق، وبيده بالسطوة والفطش ظلما كما قال تعالى، فتادى معتد في منطقه وسيرته وأمره. مريد أي شاك في الحق أو موقع صاحبه في الريب مع كثرة الدلائل. مناع للخير معتد مريد يعني شاك في الحق، أو مريد موقع صاحبه في الريب مع كثرة الدلائل، يعني على الوحدانية وعلى قضايا الإيمان، لكنه مع ذلك مريد ويشك ويرتاب. في ماذا يشك؟ وأذلة الله وأذلة التوحيد يعني مبثوثة في الآفاق وفي أنفسنا. صفة أخرى له الذي جعل مع الله إلها آخر، أي عبد معه معبودا آخر من خلفه، فألقياه في العذاب الشديد أي في عذاب جهنم. ولا شك أن هذه الصفات هي ثمرات الكفر بالله سبحانه وتعالى، ثمرات الكفر بالله. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد، يمنع الخير وفي نفس الوقت يؤذي الآخرين بالشر، مريد مرتاب وشاك. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، ما أدري يلح علي وأنا أصل عليكم هذه الصفات من صفات الكفار، وصف ملاحدة الروس لعنه الله وأذلهم. الإنسان يحدث نفسه خاصة في حينما يعيش محنة إخواننا المسلمين الآن في الشيشان، يحدث الإنسان نفسه ويسأل نفسه سؤالا فعلا يود أن يعرف جوابه مباشرة من واحد من هؤلاء الملاحدة. يعني الروس الآن في هذا العدوان والظلم لإخواننا المسلمين في السيسان، هو يسمونهم عصابات. من العصابة؟ عصابات هم أصحاب البلد بدولة وجمهورية ولها رئيس اسمه أفضل مدخلوف. كيف تكون عصابة؟ وعصابات لكن أدبوا ثاني أكبر قوة في العالم، وحتى الآن يعني أهانوهم ومرهوا كرامتهم في الوحي، وكل شوية يطلع واحد من القادة ويقول الانتصار بعد شهر، انتصار بعد شهرين، طب هنأجله كمان شهر، هذا 4 شهور الآن أو أكثر، وهم يجزمون بوقوع النصر. السؤال الذي يعني يلح علي، هؤلاء في هذه الشدة الشديدة اليوم أثر نائب القائد الأعلى لهم في الشيشان أثر والله الحمد طبعا. فأقول يعني هؤلاء الملاحدة في الإخوة الشيشان كما قال أحد ممثله هنا في مصر، كان في حديث صحفي فكان يقول نحن لا نجزع يعني حتى لو أخذ الشيشان، يعني إحنا أمامنا خياران إما النصر وإما الشهادة وهي نصر. فكل مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته متمنيا الشهادة في سبيل الله، لأنه على يقين من أن هذه بداية السعادة الأبدية وأضمن شيء لغفران الذنوب ونيل الدرجات العلى في الجنة وإلى آخره من فرائض الله، هو أن يقتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العلى. الروسي هذا الملحد الجندي الروسي أو القائد الروسي في سبيل ماذا يقاتل؟ ثم عند الشدة إلى من يلجأ؟ لا أدري كيف يعني، فشيء طبيعي أنه يسر من القتال. شيء طبيعي أن الروس اعترفوا أما بدأوا يتهموا جورجيا بأن جورجيا بتؤوي الإخوة الشيشان المقاتلين، وإذا الشيشان جورجيا نفسها وضحت وقالت لا، الحقيقة أن الجنود الروس والضباط الروس يبيعون أسلحتهم للمجاهدين الشيشان، بيبيعوا أسلحت وبيحملوها في السيارات وينقلوها إلى داخل الشيشان ليقاتلوا بها جيشهم. لا في انتماء، لا في ايمان، ما فيش. تخيل انسان يعني لا يؤمن بالغيب، ما طبيعي انه يفر من القتال في سبيل ماذا يقاتل؟ وكل شويه حتى وكالات الانباء اللي هي منحازه ضد الاسلام، لا اقول محايده، لا تملك نفسها انها تصف يعني صمود الاخوه الشيشان. الروس نفسهم من تعليقاتهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا نحن لا نقاتل بشرا، مش ممكن دول يكونوا من البشر، كانهم جن او شياطين. هذا كلام الروس، يقولون ان نسبة الخطأ في الرماية وفي اصابة الهدف عند المقاتلين كان 1%. واليوم لو تسمعون لجراف الاخبار يضجون ويصرخون يقول ان القناطة لا يسمحون لاي روسي انه يمشي من غير ما يقعوا في الارض، ولذلك هم يعني جاءوا دخلوا في الفخ، لان الاخوة كانت الامس قالوا ان احنا مش هم دخلوا جروز ميلاد، احنا سمحنا لبعض قواتهم ان تدخل لنجعلها مقبرة لهم. وكذا بقى السائل تقول من الحرب السابقه في الجامع عده سنوات يعني تحولت جنوب الى مقبره للجنود الروس. فيعني الفارق الشديد هذا في الشوف الاخلاق الايمان واخلاق الكفر. شباب المؤمنين ناس هم بيسموهم عصابات تحقيرا لهم وازدراء لهم بيسموهم عصابات، وروسيا اللي بتدعي ان دي بلادها جزء من الجمهوريه الروسيه بتاعتهم. فتوجد دوله في العالم تفعل في مواطنيها ما تفعله روسيا الآن في الإخوة الشيشان وفي المدنيين. على أي الأحوال يعني ينبغي ألا نكف عن الدعاء وسؤال الله سبحانه، لأن هذا الشيء الوحيد للأسف الذي يعني نستطيعه لإخواننا. فالاجتهاد في الدعاء لإخواننا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم يعني مسمارا آخر في نعش الإمبراطورية الشرق الروس الملحدين. فحينما نتأمل في هذه الصفات الملاحدة وانظر إلى المؤمن كما قال خالد بن وليد إلى الكفار، قال أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، بل أشد. يعني المسلم الذي يقاتل يعني يضحي بكل شيء لأنه يضمن الجنة بإذن الله، كما قال النبي عليه السلام للشهيد عند الله 6 خطاب: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن فزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج ب70 من الحور العين، وإيه؟ ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، وهو كده كده ميت. فلتكن هذه الموتة الشريفة ينتقل منها مباشرة إلى الجنة، وهو على يقين كما قال النبي عليه السلام إن الشهيد لا يجد من ألم الإصابة يعني إلا كما يجد إنسان من ألم إيه؟ القرص، كأن حاجة قرصته بس هو ده ألم، لكن في الحقيقة لا يحس بأي ألم آخر. فهذا هو أثر العقيدة، أثر العقيدة كيف إن هؤلاء اللي هم بيسموهم عصابات تحقيرا لهم وازدراء لهم، كيف يعني أذلوا كبرياءهم ومروا كرامة دولة الكفر والإلحاد في الوحي. ويعني الحقيقة الأخبار تترى بين كل وقت وآخر يعني على نصرة الناس، حتى بعض المقاتلين في ثانية يقول بتأتي أحيانا طلقات تجاه من جهتنا إلى الروس وليس فينا أحد يضرب النصر، كأنها ملائكة تقاتل معنا، الله تعالى أعلم. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، وهذه أخلاق وثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر. وأيضا في الجهة الأخرى هذه ثمرات الإلحاد، الإلحاد لما هم نفسهم بيبيعوا الأسلحة للسجان، يعني مواطنين روس وجنود روس بيبيعوا الأسلحة بتاعتهم للإخوة السجان. فطبعا روسيا يعني لم يفوتها أيضا الملحدون حجة البليد من السبورة نفحت، فبيقولوا إيه في تبرير بعض انتصارات الإخوة السجان، يقولوا هو أصل الحقيقة إن بعض القوات الروس أخذوا رشاوى من قوات السجان، زي جماعة كرة القدم يقولوا إيه ده الحكم كان واخد رشوة من الفريق المنتصر مثلا. فالحج التي قالوها في بعض الأوقات في الأسابيع الماضية قالوا إن إيه اللي حصل، إن السجان تمكنوا من رشوة يعني رشوة بعض الإيه قيادات السوفيتية. فيعني لعل الله سبحانه وتعالى يبشرنا قريبا بنصر إخواننا وانتحار هؤلاء الملاحدة، وأن تكون السجان كلها مقبرة لكل جنوده، وأن لا يبقوا إلا يعني ما بين قتيل وأسير، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى كلمته ويعز أهل الإسلام وأهل التوحيد. قادنا إلى هذه الاعتراض طبعا أو الجملة الاعتراضية أخلاق الكافر وثمرات إلحاده وكفره بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه أي قرين هذا الإنسان الكفار المناع للخير، وهو شيطانه الذي كان موكلا به في الدنيا متبرئا منه، يعني هذا الشيطان الذي أضله في الدنيا والذي أطاعه روح يبرأ منه في الآخرة. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ما أطغيته، ما أنا الذي جعلته يرتاب وولدت أنا الذي قهرته أو أجبرت على أن يمتنع من الدخول في الإسلام وعلى أن يتخذ إلها آخر معك، ولكن كان في ضلال بعيد، كان في طريق جائر عن سبيل الهدى جورا بعيدا بنفسه. وقول الشيطان ربنا ما أطغيته تماما كقوله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هل الشيطان بيقهر الكافر على كفر؟ ما يقهر، هو بيعرض عليه، بس بيعرض عليه الضلال ويزينه له وهو ينقتله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، كيف تلومونني وأنا عدوكم؟ والله سبحانه وتعالى بين لكم هذه العداوة فاتخذوه عدوا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم الذين انقذتم لعدوكم. وماذا يتوقع من أسلم قياده لعدوه سوى أن يتومه سوء العذاب وسوء أن يعني يضل له؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لأن هذا الكافر لو لم يكن في ضلال عن طريق التوحيد بعيد عن الفطرة الأصلية بالتوجه إلى الجهة السفلية والتغشي بالغواش المظلمة لم يقبل وسوسة الشيطان وقبل إلهام الملك. فهذا الشيطان يوسوس من جهة، لكن هناك داع إلى الخير في قلب كل مؤمن يؤذه على الخير أزا بجانب الشيطان في الجهة الأخرى، فهو الذي آثر الانقياد للشيطان على الانقياد لإلهام الملك. نعم، فهو الذي استجب من نور الفطرة وصار يعني وليا للشيطان. قال ابن جرير: وإنما أخبر تعالى عن قول قرين الكافر له يوم القيامة إعلاما منه عباده تبرؤ بعضهم من بعض يوم القيامة، يعني هذه الأخبار نحن الآن نسمعها كأخبار ونوكل بها بلا شك، ولكن سيأتي يوم هذا الذي هو خبر سيكون عيانا بيانا، فسوف ينطق الشيطان في هذا وسوف يقول القرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. أري الجزاء فلا فائدة في اختصامكم، هذا الحوار لا فائدة منه ولا ثمرة ترجى من ورائه، لأنكم الآن في دار الجزاء

المقصود بقوله وما أنا بظلام للعبيد؟ أحسنت، يعني المراد نفي الظلم من أصله. يعني انتبهوا جيدا، أمثال هذه المواضع لابد أن تحفظها جيدا، طالب لابد أن يحفظها ويحفظ خلاصة الكلام، مهمة جدا. مثل هذه المواضع وما أنا بظلام للعبيد، يعني وما أنا بذي ظلم للعبيد، فليس المقصود بنفي المبالغة إلا نفي الظلم من أصله. لماذا؟ لأن هنا إشكال، بعض الناس قد يسألوا سؤالا، لفظ الظلام تفيد إيه؟ المبالغة، صيغة مبالغة، ومعلومة أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصله. لما تقول مثلا فلان ضراب للنساء، فلان ضراب للنساء أو لأولاده مثلا، هل هذا يعني لما نقول فلان ليس بضراب لأولاده، هل يمكن أن هذا يستلزم نفي الضرب من أصله أو أن نفي الضرب الكثير؟ نفي الضرب الكثير يعني ممكن يكون بيضربه لكن قليلا، ماشي، لكن كما تقول فلان ليس ضاربا لأولاده دي تستلزم نفي الفعل من أصله، لا يضرب أولاده، لكن لما نقول فلان ليس بضراب لأولاده أو مثلا فلان أو الحديث المؤمن ليس بلعان، يعني لا يكثر اللعن، ممكن يقع منه اللعن في مواضعه السائغة الشرعية، واضح، لكن لا يغلب عليه. قولك مثلا زيد ليس بقتال للرجال لا ينفي إلا المبالغة في القتل، فلا ينافي أنه ربما قتل بعض الرجال. فقبل أن نناقش هذه السؤال أو هذه الشبهة التي تشكل على بعض الناس، يقولون الله سبحانه وتعالى نفى المبالغة في الظلم، فهل يستلزم ذلك معاذ الله أن الله يمكن أن يصدر منه ظلم؟ مستحيل، قطعا لا. فقطعا لابد أن نقول أن القاعدة الراسخة والأساسية في تفسير هذه الآية وما أنا بظلام للعبيد، يعني المقصود بها نفي الظلم من أصله. أما الجواب عن الإشكال في صيغة المبالغة فمن وجوه، أولا أن نفي صيغة المبالغة في الآيات المذكورة قد بينت آيات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله، القرآن يفسر بعضه بعضا. فنفي صيغة المبالغة يمكن أن يدل على نفي الظلم من أصله إذا قامت أدلة منفصلة على أن هذا هو المراد، ففي هذه الحالة لا يكون هناك إشكال. لو في أدلة ثانية قطعت المسألة وحسمت بأن نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى بصيغة المبالغة يعني نفي الظلم من أصله، أن الله لا يظلم أبدا، فيتحتم تأويل قوله وما أنا بظلام للعبيد، يعني وما أنا بذي ظلم للعبيد. طبعا أدل على ذلك كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي عليه السلام كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن هذا هو الرجل الأول، أنه دلت آيات كثيرة في القرآن الكريم على أن المراد بنفي صيغة المبالغة مبالغة الظلم مقصود بها نفي الظلم من أساسه. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى نفى ظلمه للعبيد، والعبيد في غاية الكثرة، في غاية الكثرة، والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرته، لأن الأساس العبيد عددهم كبير أوي، فالظلم المنفي منفي عن كثير من الناس، فتستلزم كثرة الظلم المنفي كثرة هؤلاء العباد. أي نعم، فالظلم المنفي عنهم تستلزم كثرة العباد كثرة الظلم المنفي، فناسب ذلك الإتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد المنفي عنهم الظلم، إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قليلا كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة كما ترى، وبذلك تعلم

النهار. فنابت صيغة فاعل هي نهر عن النساء، واضح. فكذلك قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد صيغة فعال عند العرب احيانا بتعني النساء، وهذه الصيغة تنوب عن ياء النساء، وهذا هو الشاهد من الخلاصة. ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء تقبل. إذن على مقتضى اللغة العربية سهل جدا أن نفهم قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد يعني وما أنا بذي ظلم، فتهم منه أن المقصود من هذه الصيغة صيغة مبالغة نفي الظلم من أصله. نكتفي بهذا القدر. كل خير.